متعلق بأمر عظيم، ألا وهو قوة القلوب. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية. الأصل أن الأمراض العصبية تصاب بها العقول، ولكن هذا من باب تأثير هذه الأمراض على القلوب، هذا التأثير السيء الذي يشوش عليها والذي يفقدها سرورها وفرحها، وبالتالي يحرمها من سعادتها. وقال أن هذا من الأمراض القلبية لأمراض القلب وأيضا للأمراض البدنية، وهذا من باب أن البدن تابع للقلب، البدن تابع للقلب، إذا كان القلب قويا كان البدن كذلك، وإذا كان القلب سقيما ضعيفا كان البدن كذلك. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلحت صلح الجسد كله، أي صلح البدن كله، صلحت جميع أعضائه، وبالتالي صلحت جميع أعماله، لأن أعضاء البدن كل عضو من هذه الأعضاء مسؤول عن عمل من الأعمال، والأعمال مقسمة على هذه الجوارح. من الأعمال هي أعمال اللسان، ومن الأعمال هي أعمال اليدين، ومن الأعمال هي أعمال الرجل، ومن الأعمال هي أعمال البطن، إلى غير ذلك من أعمال هذه الجوارح. وقد دلت على هذه الحقيقة نصوص كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إذا قوي هذا القلب، وقوة القلب إنما تكون بقوة الخير فيه، تكون بقوة تلك الأعمال التي محلها القلب. ولما كان أصل الدين كله محله القلب وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن حقق الإيمان الصحيح صحت بعد ذلك سائر أعماله التي هي من مقتضى هذا الإيمان، إذا أخلص لله عز وجل النية ووافق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأعمال، في هذه الأعمال كلها. والشرط الأساس هو الإيمان، الشرط الأساس هو الإيمان، لأن الكافر قد يقدم أعمال هي من أعمال الخير ومن أعمال الإحسان، ولكنه لا يثاب عليها ولا يؤجر على فعلها، ولا تكون سببا من أسباب سعادته في هذه الحياة ولا انشراح صدره، لأنه فقد الأصل في هذا كله. ولهذا جعل المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أول هذه الأسباب، وقال عنه هو أصلها وأسها الإيمان بالله جل وعلا، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان محله القلب، وقوة هذا القلب بقوة الإيمان، قوة هذا القلب بقوة إيمانه وبقوة الأعمال القلبية. من الأعمال القلبية أعمال تكون دافعة لأعمال الجوارح الأخرى من هذه العبادات. يقول العلماء: المحبة، المحبة التي أولها وأساسها محبة الله تبارك وتعالى، بل المحبة على إطلاقه. من كانت محبة الله جل وعلا هي المالئة لقلبه فإن أعماله تكون تابعة لهذه المحبة، لأن المحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر، لأن المحب يسعى دائما وأبدا لإرضاء محبوبه، يجتهد دائما وأبدا حتى يري هذا المحبوب ما يحب، حتى يري هذا المحبوب ما يحبه منه. والله تبارك وتعالى قد تعبدنا بمحابه، لأن كل الأعمال الصالحات هي من محاب الله. والله جل وعلا يرضى عن عباده بقدر تحقيقهم لمحابه، والله جل وعلا يريد منا دائما وأبدا أن لا يفتقدنا عند محابه وأن يفتقدنا عند مساخطه. ومحاب الله جل وعلا لها أوقاتها ولها مناسباتها ولها أنواعها، أنواع كثيرة، إلا أنها كلها من طاعته تبارك وتعالى، كلها عبادة لله. ولهذا لما عرف أئمة الإسلام العبادة، والتي دائما وأبدا نكرر ونقول ونركز على بيان هذا البيان والتعريف، بأن المحبة، بأن العبادة بمعناها الشرعي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأعمال والأقوال والأحوال. من محاب الله تبارك وتعالى قد يكون من محاب الله جل وعلا جلسة تجلسها، هي من محابه، تجلس في مجلس علم، تجلس في مجلس ذكر، تجلس في وقت يحب الله جل وعلا منك فيه أن تجلس، تجلس في موطن الفتن حتى لا تخوض فيها، تجلس عند الغضب حتى لا تثور نار هذه الفتنة، هذه الفتنة الشخصية أو الفردية التي قد يبتلى بها الناس. هذا الجلوس من محاب الله، لأنه مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يوصي أمته إلا بما هو خير. خير لهم في دنياهم وخير لهم في آخرتهم. هذا القلب إذن كما قال العلماء هو بمثابة الملك بالنسبة لسائر الأعضاء والجوارح. الملك هو الذي يسير هذه من تحته، كذلك القلب. الملك تسعى رعيته لطاعته ولإرضائه ولإرضائه، كذلك القلب تسعى الجوارح لامتثال الأوامر التي تأتي من هذا القلب إذا كان صالحا، إذا صلح هذا القلب، وإذا فسد يقع كذلك الأمر الثاني، تقع المضار وتقع الفتن، ويقع الناس بسبب هذا في المظالم من الاعتداء على الغير ومن الشرك بالله تبارك وتعالى وغيرها من مثل هذه الأمور التي تضر صاحبها في الدنيا والآخرة. قال من وأيضا للأمراض البدنية هذا السبب ما هو؟ قال قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات، لأن القلب إذا كان قويا من آثار هذه القوة أنه لا تزعجه هذه الأوهام وهذه الخيالات، لأنه مشتغل بما ينفعه، ولهذا سميت خيالات وأوهام. الخيال هو عكس الحقيقة، عكس الحقيقة. أصحابه لا يعيشون حقائق الأمور، يعيشون في خيالات، أسبابها أفكار، فكرة سيئة تراود صاحبها فتكون سبب في خيالات وأوهام وشكوك، قد تفقده عقله، وقد يصاب بما يعرف الآن بالانهيار العصبي لأجل ذلك، والحقيقة أنه ليس ثمة شيء. ولهذا نهينا عن الأسباب التي قد توقعنا في هذه المضار، نهينا عن مجالسة أهل الأهواء، نهينا عن مجالسة أهل الكلام الذين جعلوا واتخذوا دينهم فلسفة يأخذونها عن أرباب هذا الشأن، وكلهم ممن أضل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أغنانا بهذا الوحي الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، أغنانا بما أنزل علينا من هذا الخير العظيم الذي هو الهدى ودين الحق كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه. والهدى يقين لا شك فيه، الهدى حقيقة يعيشها أصحابها ويجدون طعمها ويتلذذون بذلك، ويكون ذلك سببا في سعادتهم في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة. ومن هذه السعادة أن أصحاب الهداية هم أصحاب القلوب القوية التي لا تؤثر فيها هذه المؤثرات. ومثل توضيحي لهذه المسألة أن القلب إذا قوي بهذه المقويات الربانية، قوي بالإيمان، قوي بمحبة الله جل وعلا، قوي باليقين. هذه الأمور بمثابة الوقاية لهذا القلب من جميع الشرور الخارجية. وفي بداية الأمر قلنا أن هذه الأمور لا تتحقق إلا بالأصلين اللذين يعبر عنهما علماؤنا بأصل التخلية قبل التحلية، والتخلية بأن تطهر هذا القلب من كل تلك الأسقام والأدواء التي قد تصاب بها القلوب. ثم بعد ذلك تجتهد لأن تحلي هذا القلب وأن يتحلى هذا القلب بهذه الفضائل من مثل هذه العبادات القلبية. فإذا تحقق ذلك تحققت الوقاية، يعني الوقاية القلبية من هذه الشرور كلها، فلا تزعجه هذه المشوشات ولا تقلقه ولا تنغص عليه راحته وسعادته. قال التي الأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. وينبغي أن نعلم أن ما يبتلى الناس به من المصائب بدايته بفكرة، ما يبتلى به الناس من المصائب بدايته بفكرة، وهذه الفكرة فكرة سيئة، وقد تكون لها أسباب متعددة. من هذه الأسباب قلنا المجالسة، من هذه الأسباب قلنا المصاحبة أو المخالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذا الباب إرشادا عظيما فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تخالل السيء قد يسوء إليك بفكرة يلقيها في قلبك وأنت في راحة من نفسك، يجي يلقي عليك شبهة. وكنت ذكرت لكم مرة من المرات ما حدثني به أحد إخواننا من ذلك الأخ الذي ابتلي بفتنة الخوارج بسبب مجالسته لهم بقصد طيب، إلا أنه خالف ما عليه العلماء وأئمتنا في هذا الباب. قال لصاحبه: ناقشهم، سأناقشهم. فدخل معهم في النقاش والقوم أصحاب شبه. هذا الناس هادو ما عندهمش اشتغال بالعلم النافع، ينتقلون من متن إلى متن ومن فن إلى فن. تلقى أحدهم اليوم وكلامه وحديثه حول العذر بالجهل، تلقاه بعد 20 سنة ما زال في هذه المسألة، والله الذي لا إله غيره، ما زال في هذه المسألة العذر بالجهل. ونحن نعلم أن هذه مسألة من المسائل العظيمة، وقد اختلف فيها الكبار، اختلف فيها الكبار. وحدث الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى عن شيخ من المشايخ كان في الطائف، يقول: كان بيننا وبينه علاقة طيبة ومودة، وكنا نختلف معه في هذه المسألة مدة 40 سنة. 40 سنة مختلف في هذه المسألة، ولا هذا الرجل كفر الشيخ ربيع ولا الشيخ ربيع كفر هذا الرجل، ويمشي على هذا الباب. جاءوا هذا الغلمان الذين تطاولوا على الكبار، وجاء ذلك السفيه في حضرة الشيخ ربيع لأجل هذه المسألة يكفره أمام الملأ، يكفره أمام الملأ، هذا الساقط الذي لأول مرة نسمع الشيخ ربيع يدفل في وجه واحد من الشباب، إلا هذا المتطاول. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شره وشر أمثاله. فمثل هذه الأمور يبتلى بها الناس، فكرة واحدة أنت لما تخالف؟ هل أمرت بمناقشة هؤلاء العتاة؟ أبدا ما أمرت بمناقشتهم، أمرت على أن تحافظ على عقيدتك وعلى إيمانك، ومن المحافظة على هذا أن لا تدخل مع هؤلاء في سجال ونقاش، لأنك قد تكون ضعيف عند المناقشة، وإذا كنت ضعيفا في مثل هذه الأحوال ضيعت دينك، وهذا ضيع دينه، أصبح على عقيدتهم بعد ذلك، وقتل ما أدري وين، في المال ولا في الـ. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهو حامل السلاح في وجه المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء سواء السبيل. ثم قال: لأن الإنسان متى استسلم للخيالات، وكيف يستسلم الإنسان للخيالات؟ هي تبدأ فكرة، هذه الفكرة يشتغل بها ويشغل بها باله، ثم يتخيل على إثرها أمور يتخيلها أنها قد تقع، وهذه الأمور قد تكون، والغالب أنها تكون من المزعجات، فيها الخوف وفيها ما لا تحمد عقباه من الأمور، ويبقى يتخيل هذه الأشياء. ماهوش ساعة من زمان أو يوم أو يومين، هذه يصبح ملازم لها، إلى درجة أنها بعد ذلك توقعه في الاستسلام لها حتى يستسلم لها. تشوف بعض الناس، احنا يجونا بعض ممن ابتلي بهذه الأمور، تشوف يعني ظاهره أنه رجل مستوي وعلى أحسن حال، إذا بدأ يحدثك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، إذا بدأ يحدثك ويخرج ما عنده وما في قلبه، تقول الله المستعان، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. أمور، خيالات بنى عليها حياته، يخاف منها في كل وقت وحين. مرة من المرات، أيام من الفتنة العصيبة التي مرت بنا، جاني واحد قال لي: يا شيخ، أنا راهم يتبعوا فيه. قلت: شكون هذو اللي راهم يتبعوا فيه؟ قال لي: ما أدري، إذا قال لي الخوارج ولا الحكومة. قلت له: عادي، خليهم يتبعوا فيك. راك محروس أنت، شكون كيفك؟ لو كان نلقاو احنا اللي يتبعنا من هؤلاء. قال لي: لا يا شيخ، في الدار نشوفهم، في نخرج من البيت نشوفهم، نكون في المسجد نصلي نشوفهم. تصوروا هذه الخيالات ويعيش بهذا، والظاهر تشوف على وجهه وحد الإرهاق، وحد التعب، الله المستعان. قلت له: يا أخي، هذه راهي خيالات، تعرضت في يوم من الأيام لحادث سبب لك خوف شديد، وخلاك تعيش هذه الخيالات التي لا حقيقة لها. كعادي أنا الآن راني واقف معك، وكان عند باب البيت، قلت له الآن راني واقف معك، وري لي هادو اللي راهم يتبعوا فيك، نروح الآن نكلمهم أمامك، وراه دار دار دار. قال لي دكت خباب، سأل الله عز وجل عفو العافية. ومصدق هذا الأمر، ما هوش مصدق هذا الأمر، عايش فيه واستسلم له، واستسلم له. والله أشفقت عليه يا إخوة، أشفقت عليه إشفاقا شديدا، وحبيت النحيل هذه من فكره، حبيت نقنعه ولكني لم أفلح. والله أعلم بحاله الآن، أسأل الله عز وجل أن يكون قد خلصه من هذه الأوهام وعاد إلى رشده. قال وانفعل قلبه للمؤثرات، وهذه نتيجة حتمية إذا وقع هذا الاستسلام لهذه الخيالات التي تكون فيها أنواع من المزعجات من الخوف بكل أنواعه أو غير ذلك، فإنه ينفع قلبه لأجل هذا، يعني يتأثر قلبه لأجل هذا، يعني يتأثر تأثر سلبي لا تأثر إيجابي. قال هذه الأمور يذكرها الشيخ من الخوف من الأمراض وغيرها. وراكم تشوفوا الناس هذوك اللي بالغوا مثلا في قضية الجراثيم، ما الجراثيم، جلسوا أطباء مهلوسين مثلهم، ويبقى الطبيب يقول له شوف إذا مسيت كذا لازم تغسل يدك، لأنه راهي رانا عايشين وحولنا ملايير الجراثيم، والجرثومة إذا دخلت إلى جسدك بالأكل ولا بالشرب وقد تكون بالنفس بالهواء، راك ضعت، راك ضعت، تصاب بالأمراض والأسقام والأوبئة. حتى بعضهم ربما سمعتم عنهم، بعض المشاهير، المشاهير في الشر على كل حال، إلى درجة أنه أصبح يعيش في غرفة زجاجية داخل بيته أو داخل قصره، غرفة زجاجية معقمة حتى لا يصاب بجرثومة من هذه الجراثيم. والناس كانوا يمشي في الطريق، الماء في الساقية يحمل بيديه هي الإناء، ويشرب من هذه الساقية، أشرب من هذه الساقية اللي هنا بلك في الناحية الثانية الحمار أو يبول فيها ولا، وتطهرها الأرض وتمشي الأمور. يأكلوا، احنا عندنا في الصحراء وش يقولوا، يديروا الرغيف، يديروا الرغيف يطيبوه في الرمال، يديروا الجمر يحطوا هذاك الرغيف فوقه، بعد يدفنوه بالرمل، يصبح الرغيف هذا كأنه في فرن، كأنه في كوشة، بعد لحظات ينزعوا عليه الرمل ومن بعد ينوضوا يرفضوه والسلام عليكم، ويأكلونه هنيئا مريئا، ما عندهم هذا. والحافظ هو الله تبارك وتعالى، هذه الجراثيم خلق من خلقه أم لا؟ هي خلق من خلقه. ونحن لا نقول أننا لا ننظر لهذه الأسباب ولا نعتبرها، لا أبدا، نحن دائما وأبدا ننظر للأسباب، أسباب الخير أو أسباب الشر، أسباب الخير نسعى إليها وأسباب الشر نسعى لتفاديها، هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن ماهوش بتلك المبالغة، ماهوش بتلك المبالغة، لأنه إذا وقعنا في مثل هذه المبالغات نغصت علينا حياتنا. هذا الناس هذو بسبب هذه الأمور يعيشون في الخوف الدائم من الأمراض وغيرها. قال ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة. الغضب، وما أدراك ما الغضب؟ الغضب الذي ثورته وناره تأتي على الأخضر واليابس، سبب لفساد عظيم ولهذا لما جاء ذلك الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الوصية قال يا رسول الله يستوصي منه أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله زدني، قال لا تغضب. أعادها عليه ثلاث. هذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي لا إنما لا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يرشد هذا الرجل إلى هذا الأمر العظيم لا تغضب. ولهذا جاء في السنة كيف نتبع أسباب للحد من ثورة الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت قائما يقول أقعد، وإذا كنت قاعدا استلقي عند الغضب. إذا غضبت اذهب وتوضأ. قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لما رأى ذلك الرجل الذي اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، خلاص بلغ كما تقولوا انتم بلغ البلافون، قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله يا أخي، استعذ بالله من شر هذا الشر، لأن الغضب من الشيطان. وقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد أي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والله الذي لا إله غيره يا إخوان، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وصحيح، وشوفوا هذا الأمر حتى في أنفسكم، شوف إذا تقدر تقوى على نفسك حين غضبها، إذا كنت تقدر ذلك فاعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفك بالقوة وبالشدة. أنت شديد، شديد في الحق. هذا اللي تشوفوهم أبدانهم كأنهم عجول، ولكن إذا غضب أو إذا غضب أصبح كالمجنون أو كذلك التيس المهلوس الذي ينطح عن شماله وعن يمينه. هذا شديد، هذا قوي. أبدا يا أخي، اتق الله في نفسك، اتق الله. والو حتى إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن. اسكت عليا، اسكت عليا، كما قالت تلك المرأة عند شدة الحزن ووضع المصيبة على قلبها، لما قال لها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة والنصيحة النافعة: اصبري اصبري يا آمة الله. قالت: لو أصابك ما أصابني، يعني نهرته ولم تقبل منه. فكذلك هؤلاء يكون حاله على هذا الحال، يطيش في كلامه في تصرفاته، يصبح يقول الأقوال التي لا تحتمل، حتى أن بعضهم يسب الله رب العالمين، يسب دين الله تبارك وتعالى. هذا يعذر لأجل غضبه؟ والله لا يعذر. ولهذا رحم الله علماءنا وأئمتنا في هذا الأمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعذر لا بحال غضب أو بحال رضا. وش داك أنت لرب العزة والجلال تغضب؟ أنت ثورتك على الله تبارك وتعالى. هذا من ضعف الإيمان، إن لم نقل من انعدامه، ولو كان قلبه قويا بهذه الأمور التي تدفع هذه الشرور لكان ربانيا في تصرفه، لكان ربانيا في تصرفه. إذا نزلت عليه المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو دمعت عينه وحزن قلبه. وهذا وقع لخير البشر، لخير البشر. صحابة عند وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه قال أو تبكي يا رسول الله، أو تبكي يا رسول الله؟ قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في مثل هذه المزعجات. قال من الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة التي قد يتعرض لها المرء، قد تكون أسباب مؤلمة بقدر الله تبارك وتعالى، أو تكون بسبب كسب بشر وفعل آدم يكون سببا في إزعاج غيره. والله تبارك وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، نفتن ببعضنا، نفتن ببعضنا، وقد يتسبب بعض من حولنا وقد يكونون من إخواننا في إزعاجنا وإيلامنا بأقوالهم أو بكتاباتهم أو حتى بأمور أخرى، ونصبر على ذلك ونسلي قلوبنا بمثل هذه النصوص وبمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. قال ويصبر على أذاهم، هذا فيه دليل أنك معرض للإيذاء ممن تخالط، ممن تخالط حتى من أقرب الناس إليه. قد يتعرض المرء من الإيذاء من أبنائه إذا كانوا من العاقين، أو من آبائه إذا كانوا من الظالمين، أو من إخوانه إذا كانوا من المتعدين. اليوم فقط جاني أخ قال لي بسبب استقامتي والتزامي إخوتي طردوني من البيت، خاوتوا طردوه من البيت، لا يخافون الله، سبب لهم إزعاج، يديروا الموسيقى والغناء يقول لهم هذا حرام، يقول لهم هذا حرام، وربما لا يجالسهم لأجل ذلك، تقوم دنياهم لأجل هذا الأمر. وهذا قد يحدث حتى للجار مع جاره، من الجيران الذين يؤذون جيرانهم بمثل هذه الأمور. إذا كلمه الجار ناصحا له أن يتقي الله عز وجل في نفسه يقيم عليه الدنيا، وربما يسعى للوشاية به والكذب والافتراء عليه حتى يذهب من كما يقول العوام يعني يكره لحياته، حتى ربما يغير المسكن ويذهب من هذا المكان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. يعني هذه الأمور مجتمعة كان من نتائجها هذه الأمراض، الأمراض القلبية التي تقع بعد الاستسلام لمثل هذه الخيالات والأوهام. ولما كان البدن تابع للقلب في كل شيء، الذي يبتلى بمثل هذه الأمراض يتغير حتى في بدنه، تجد وجهه يصفر، وتجد بدنه يصبح نحيف، لا يتلذذ لا بطعام ولا بشراب، عايش في هذه الخيالات والأوهام، ما يخدش حتى يأكل، لا يتلذذ بنوم، وهذه من الأمور الضرورية للإنسان حتى يحافظ على بدنه وحتى يريح بدنه. هذه أمور لا بد منها، هذه أمور لا بد منها حتى يتقوى على عبادة الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. الذي يحرم نفسه من الأكل ومن الشرب ومن النوم، هذا لا شك ولا ريب سينهار، ينهار بدنيا حتى قد يصل به الحال إلى الهلاك. وقد عرفنا أناس هلكوا لأجل ذلك وبسبب هذا الأمر، أبقوا على هذا الحال حتى ماتوا عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أوقعه في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي. الانهيار العصبي سمي انهيارا عصبيا لأن صاحبه يصبح في حكم فاقد العقل، أعصابه تنهار كلية، يصبح لا يقدر لا على تفكير ولا على تركيز ولا على تصرف سليم، إما يصبح يتحدث بالهراء ويقول أي شيء، إما يصبح يصرخ في سائر الأوقات، إما قد يصل به الحال بعد الانهيار إلى الانتحار، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور كلها. قال الانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة، هذه التي ذكرناها التي قد شاهد الناس مضارها الكثير، لأن هذه من الأمور التي نعايشها عند أصحابها ممن ابتلوا بهذا الأمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من مثل هذه الأمراض ومن مثل هذه الأسباب، وأن يقوي قلوبنا بالإيمان وبكل تلك الطاعات القلبية التي تقوي القلوب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا بلغته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزادت عنه كثير من الأسقام البدنية وزاد عنه لا زادت زالت عندنا زاد. قال: وزادت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، فتمتلئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وقد أثرت هذه الوقوع على قلوب كثيرين من الأغنياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحب والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن القول والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بكفاية تامة، فيثق بالله ويطمئن بوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا وترحله فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله بأهله بكل خير ودفع كل مجروح وضيق. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى السبب المؤثر في السبب الذي ذكره سابقا، ألا وهو قوة القلب. قوة القلب تتحقق بهذه الأمور التي ذكرها: اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، هذا الاعتماد الذي قلنا أنه حقيقة التوكل، الذي هو حقيقة التوكل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه الإشارة لهذا الأمر، فيه الإشارة لهذا الأمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. فالمؤمن مطالب بتحقيق هذا النوع من التوكل، لا التوكل الذي يدعيه الناس بألسنتهم ثم هم يخالفون حقيقته بأعمالهم وتصرفاتهم، أعمالهم لا تدل على أنهم متوكلون على ربهم تبارك وتعالى. الذي يخاف من مستقبل وسبب له الهم وكدر حياته، هذا غير متوكل على الله حق التوكل، لأنه لو حقق ذلك لا علم علم اليقين أن أمر الغيب بيد الله، ليس بيده ولا بيد غيره، هذا بيد الله، عليه أن يعتمد على الله وعليه أن يثق به تبارك وتعالى، وعليه أن يحسن الظن به جل وعلا. ولهذا كان الصالحون في مثل هذا الأمر وفي هذا الباب مضرب المثل، مضرب المثل. هذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الخليفة الأموي المشهود له بالخير، المشهود له بالخير، والذي أثنى عليه أئمة ذلك الزمان وعلماؤهم. كان له من الأولاد الشيء الكثير، هذا الذي كان خليفة أكبر دولة في ذلك الوقت، أو ملك أكبر دولة في ذلك الوقت، كان خليفة المسلمين. أولاده سألوه أن يترك لهم شيء، فكان جوابه رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن تكونوا صالحين فإن الله تبارك وتعالى سيحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، وإن كنتم غير ذلك فما يغنيكم ما أتركه لكم. إذا كانوا غير صالحين، شوفوا أولئك الفسق الفجر الذين ورثوا عن آبائهم الأموال الطائلة، كيف أهدرت تلك الأموال وبددت وأحرقت لأجل قبيح فعالهم وسيء أعمالهم، راحت الأرزاق هباء منثورا. يقول راوي هذا الأثر: ولقد رأيت 10 من أولاده، من أولاد عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله، يركبون في الجهاد في سبيل الله، يركبون في الجهاد في سبيل الله. ترك ذرية صالحة حفاظ لكتاب الله يجاهدون في سبيل الله. وفي الحقيقة هذا الغنى الحقيقي وهذه الثروة الحقيقية. نحن الآن فكرنا في مستقبل أبنائنا في مادياتهم، كيفاش نخلي له الشقة، وكيفاش نخلي له الدار، وكيفاش نخلي له الدوار، وكيفاش نخلي له السيارة، من مثل هذه الأمور المادية التي يهتم الناس من أجلها. ولكن أن يخلف من بعده أناسا صالحين هذا آخر ما يفكر فيه إن وجد من يفكر فيه نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فقوة القلب لا تتحقق إلا بهذا، اعتماد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام التي ابتلي بها الناس بسبب تلك الخيالات، ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله تبارك وتعالى وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم. هذا الذي يحقق له هذه الراحة النفسية وانشراح الصدر وسعادة القلب، وزال عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وهذه نتيجة لذلك الأمر، نتيجة طيبة وثمرة من الثمرات المباركة إذا تحقق هذا الأمر. قال: وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. وهذا هو المراد، وهذا هو المراد تحقيقه في هذا السبب. ذكر لنا السبب وذكر لنا أسباب تحقيق هذا السبب أو سبيل تحقيق هذا السبب بالسير على هذه الأمور. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. هذه الآن شوفوا فقط في كل بلد، ما نتكلموش على البلاد الكافرة، في كل بلد إسلامي كم فيه من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الشيء الكثير. الغالبية الغالبة من سكان هذه المستشفيات إنما سبب أمراضهم وأعصابهم هي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء، أقوياء ضعفوا عند هذا، يعني أقوياء الأبدان ضعفوا عند هذه الأمور لأن قلوبهم ضعيفة، ما حققوا قوة قلوبهم فضلا عن الضعفاء. وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه، هذا عافاه الله جل وعلا بحسن توكله عليه ووفقه لجهاد نفسه، هذا من السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لتحقيق هذا الأمر. المجاهدة لا بد منها، جهاد النفس لا بد منه في هذه الحالات لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافع لقلقه. قال تعالى ثم استدل بالآية الكريمة على عادته: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه قال الشيخ أي كافيه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له. وهذا مفيد جدا لدفع هذه المزعجات. إذا علم المؤمن أن هذه سببها ضعف نفسه، ضعف إيمانه هو الذي أدى به لهذا الخور أو هذا الخوف، الذي الأصل أن المؤمن لا يبتلى به. المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن كيف يجد الوهم والخيال طريقا إلى قلبه؟ هذا من المفروض. وطن نفسه على هذه العقيدة العظيمة وحمى قلبه ووقاه من هذه الأمراض والأسقام المقلقة المزعجة، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. وهذا تصديق لكلام ربه، ربه جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبك في كل شيء، والله تبارك وتعالى كافيك في كل شيء. أنت استقم على أمر الله، استقم على أمر الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الناس الذين يخافون من ذهاب الأرزاق ومن عدم مجيئها ومن القحط والجفاف، ربك جل وعلا أمرك بفعل ما يجلب لك هذا الخير، استقم على أمر الله سيأتيك هذا الخير. وانظر إلى هذه العبادات كيف يكون بها حفظ لكل شيء، حفظ القلوب وحفظ الأبدان. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذمة الله معناه في حفظ الله، الله جل وعلا يكلأك ويحفظك بحفظه. إذا كان الله حافظ لك هذا النوع من الحفظ، الحفظ الخاص، تخاف من غيره، تخاف من غيره وأنت المؤمن؟ أبدا أبدا. ولهذا كان من السلف من يحفظ نفسه، يحفظ قلبه ويحفظ جوارحه بطاعة ربه تبارك وتعالى، بل يحفظون أبناءهم بطاعة الله عز وجل. كان من السلف من يقول لأبنائه إني أزيد في صلاتي من أجلك، من أجلك، حتى يحفظك الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة. من السلف من كان في آخر عمره وقد ضعف بدنه يقوى على أمور لا يقوى عليها الشباب، فكان يقول تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر، هذه أبدان حفظناها في الصغر، حفظناها بماذا؟ بالمقويات وبالفيتامينات. كما تديرون انتوما نهار كامل انتوما خلعنا بهذه الفيتامينات، فيتامينات ما فيتامين، ولا هم يحزنون بطاعة الله عز وجل بالاستقامة على أمر ربهم تبارك وتعالى، لأنهم علموا علم اليقين أن الحفظ الحقيقي هو حفظه جل في علاه، تصديقا لقول النبي الكريم احفظ الله يحفظك، فيثق ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأل الله تعالى العافية، يعني من هذه الأسقام والأمراض التي تضعف القلوب، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات الطيبات من هذا الإمام الناصح، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأسباب، وأن يقوي عزائمنا في هذا الأمر، ويرزقنا السير على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يذكر المصنف سببا آخر في فصل جديد من فصول هذه الرسالة الطيبة، يكون موضوع الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أنا أقترح إذا كان بالإمكان نبدأ الحلقة الماضية على السادسة، الوقت شوية تقدم، ها؟ ما في حرج، موافقون بلا ما نديروا الفوق؟ آي أخلاص صحيح. جزاكم الله خيرا. إذن موعدنا غدا على الساعة السادسة. نحاول أن ننهي ما تبقى ولم يبقى إلا فصلين. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لحسن التمام. والعبرة إنما هي بأن يرزقنا أو يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. آمين وإياكم. بارك الله فيك.